علم من هؤلاء المبشرين في كتابه الكريم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. بشر ربنا سبحانه وتعالى من آمن وعمل صالحا، بشر ربنا سبحانه وتعالى من أطاع الله ورسوله والتزم هذه الطاعة في حياته جميعها، بشر ربنا سبحانه وتعالى أهل الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بشر ربنا سبحانه وتعالى أولياءه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. عباد الله، إن الله عز وجل خلق بني آدم واقتضت إرادته أن يسكن بنو آدم في الأرض ليعمروها، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فنطق الملائكة مستفهمين من ربهم سبحانه وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة تعلم أن هذا المخلوق الهوائي قد يفسد في الأرض وقد يقع في الذنوب، لذلك استفهمت الملائكة من ربها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تعلم أنه قد يقع في الذنوب، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى أنه قد يتوب، لذلك من جعل بني آدم في الأرض خلفاء يعلم سبحانه وتعالى أن بني آدم خلقوا ضعفاء، وأن هناك مؤثرات تقع على هذا المخلوق الضعيف من نفسه، هواه، من الشيطان، من مغريات أخرى قد تدفع الإنسان إلى الذنب دفعا. لذلك بشر ربنا سبحانه وتعالى هذا المخلوق الضعيف أن له ما يسمى بالتوبة. ثم أغدق ربنا سبحانه وتعالى عليه من النعم ببشريات عليه إذا تاب. اليوم نقف مع هذه البشريات للمخلوق الضعيف، لا بل أقول للتائبين منهم، فاحرص يا عبد الله أن تكون ممن نالته هذه البشريات، بشريات للتائبين، بشريات للتائبين. ما بشرياتهم وما هي المعوقات التي تقع في طريقهم حتى ما هي المعوقات التي تقع في طريق أولئك التائبين تمنعهم من دخول طريق التائبين، وما هي أول أبواب التوبة، وما هي شروط التوبة إذا دخلوا في طريقها. أولا، بشريات الله عز وجل في القرآن الكريم للتائبين، قال ربنا سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. البشارة الأولى لكل مذنب أسرف على نفسه، لكل من قارب المعصية واقترب منها، لكل من وقع يوما في خطيئة، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يبشرك إذا أنت تبت إلى الله عز وجل وعملت صالحا أنها تنقلب إلى عمل حسن، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حسنات، كم من ذنب الإنسان يقع فيه، وما هي الفرحة إذا هو وعى قول الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، لكن متى؟ إذا تاب وعمل عملا صالحا، عندها يبدل الله سيئاتهم حسنات. البشارة الأولى. البشارة الثانية، أن الله سبحانه وتعالى يحبهم. لو أنك سألت أي أحد حتى حتى ولو كان في أي معصية كانت، أتحب الله؟ سيقول نعم إني أحب الله، وكيف لا أحب الله وهو خلقني ورزقني وكذا وكذا إلى آخره. لكن من الذين يحبهم الله؟ قال الله عز وجل في بشريات للمؤمنين: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. البشارات الثانية أن الله عز وجل يحبهم، يحبهم. وقد تحدثنا في الجمعات الماضية عن الذين يحبهم الله من أوليائه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخره. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما محبة الله لهم؟ أو ما مردود محبة الله عز وجل لهم؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وهي البشرى الثالثة. توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وإذا كفر الله عنك السيئات فعلا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وإذا كفر الله عنك السيئات فاعلم أنه ليس تكفير كأي تكفير، بل إن الله سبحانه قال: وإني لغفار. كل القرآن غفور رحيم، لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لماذا؟ عد رقم اثنين، لأنه يحبك. ومحبة الله لك ليست كأي محبة. من العجيب أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسر هذه المحبة التي تكفر عنك السيئات وتدخلك الجنات. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم وجد ضالته وقد فقدها. تخيل لو أنك فقدت شيئا نفيسا عليك، أي شيء فقدته، ثم وبدون مقدمات وجدت هذا الشيء النفيس الغالي الذي أهمك وشغل بالك أنك فقدته، إنه لشيء حبيب إلى نفسك أن تجده. لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم وجد ضالته وقد فقدها. ثم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بشيء معين مع شخص معين. ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب وأبي هريرة وابن مسعود والنعمان بن بشير وأنس بن مالك وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يكرر التشبيه لهم بسبب اختلاف ألفاظ الروايات، مذكرا لهم صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة ليعيها أصحابه ولتعيها أمته. في حديث أنس بن مالك رضوان الله عليه وهو في الصحيحين: لله أفرح بتوبة عبده من رجل فقد دابته في صحراء وعليها طعامه وشرابه. واحد ماشي في الصحراء ومعاه الدابة بتاعته أو السيارة بتاعته على حسب العصر الحديث أو غير ذلك، فيها الطعام وفيها الشراب وفيها المغنى وفيها كل شيء. مرة واحدة وهو في هذه الصحراء شديدة الحرارة وجد، لم يجد، ما الذي؟ لا شيء. هو بمفرده في هذه الصحراء حتى الدابة التي عليها الطعام والشراب والزن لم يجدها، فالتمسها فلم يجدها، فعاد إلى مكانه الذي كان فيه وأوى إلى ظل شجرة حسب اختلاف الروايات وجلس فيها، وبينما هو نائم على ساعده إذا بدابته وقائمة عند رأسه، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله عز وجل الذي يكفر عنك السيئات ويقبل توبتك إذا أنت تبت، ويدخلك الجنة يفرح بهذه التوبة في بشرة لك من رجل أخطأ فخلط في القول وقال اللهم أنا رب أنت رب اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تكفير سيئات دخول جنة، تبديل سيئات حسنات. يحب الله سبحانه وتعالى التوابين. لكن إذا كان هذا كله للتائبين، فما الموانع التي تقف في طريق التوبة؟ يا عبد الله انتبه، إن التوبة تقربك من الله، وهناك أعداء يقفون في طريق قربك من الله. وأنت في طريق قربك من الله، إذا تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب لك باعا، وإذا أتيته تمشي أتاك سبحانه وتعالى هرولة. ربنا سبحانه وتعالى يحب منك أن تقترب إليه، وهناك من يقف في طريقك. الموانع كثيرة، لكني أركز على موانع النفس البشرية، وأركز من هذه الموانع على مانعين أساسيين يكسر وقوعهما من الناس. تراه على معصية فتسأله لماذا أنت مصر عليها، أو تنظر إليه وتستشف من حاله سبب إصراره على هذه المعصية ووقوعه فيها، فترى أشياء كثيرة. لكن من الصعوبة أو من الأهمية أن نركز على هذين المانعين. المانع الأول طول الأمل، يقف في طريق الناس، وخصوصا من هو في مرحلة الشباب. طول الأمل، هو ينتظر أنه سيعيش ويعيش ويعيش ويعيش حتى يصل إلى سن كذا وكذا وكذا، فإذا ما وصل إليه سوف يتوب ويعود إلى ربه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. في سن الشباب يكتبون، وفي سن الشيخوخة يكتبون كراما كاتبين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم في أي سن؟ الغريب أنه ممكن يصل إلى سن الشيخوخة ولا يعود، ويتحقق فيه قول الله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وينقضي العمر ويأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون، فيقول هل نحن منظرون؟ قعد طول عمره مستني طول الأمل، فيقول هل نحن منظرون؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ فهل عاد بذاكرته إلى الوراء؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طول الأمل أغواه، وفي المعصية أرداه، فلما رقي ربه ومولاه قال رب ارجعون. طيب بعد ايه؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، فيش رجوع. انها كلمة هو قائلها اياك وطول الامل، فطول الامل سيصل بك الى مكان انت لا تريد ان تكون فيه. انت لا تريد ان تكون في النار. فرعون ظل طول عمره في طول امله، فلما وصل إلى مرحلة الغرق حتى إذا أدركه الغرق، وطول عمره كان في طول أمل وظن أنه في جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن دلوقتي بس افتكرت، وفي طول عمرك ما تذكرت أن لك رب سيحاسبك. طول الأمل. لك أن تتخيل حال شخصين، أما أحدهما فكان دائما قال وافرحاه وطرباه، الآن ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وآخر إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال إلى أين؟ يقول لك واخدت الفين الآن رب ارجعون. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المانع الثاني، المانع الأول طول الأمل، والمانع الثاني اليأس من رحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ييأس؟ لماذا أنت تصر على المعصية الفلانية؟ ما أنا لما بتوب برجع لها تاني، وهو اللي زي ربنا يقبله؟ ده أنا طول عمري بعمل وأسوي. إذا كان الله عز وجل قد قال في محكم التنزيل للكافرين، الكلام اللي جاي ده، يأمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله للكافرين، فكيف بالمؤمنين؟ وعلى ما ييأس مؤمن من رحمة الله؟ قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه ومصطفاه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. للذين كفروا، فما بالك للذين آمنوا؟ طب أنت مستني إيه؟ قل للذين كفروا كم أنت عظيم يا رب. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لماذا ينتظر أهل الإيمان ولا يعودون؟ من أشرك مع الله، الله يخاطبه بقول للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما بالك بمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أناس من أهل الشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إننا قوم قد قتلنا، إن الذي تدعو إليه لحسن، وإننا قوم قد قتلنا فأكثرنا وزنينا فأكثرنا. ده احنا قتلنا لما أكثرنا في القتل، ووقعنا في الزنا لدرجة أصبح الزنا شيء عادي، وزنينا فأكثرنا، ولا نؤمن بما جئت إلا أن تخبرنا أن لنا توبة. هيعمل إيه ربنا معانا في القتل الكثير ده وهم على أهل شرك؟ دم مشركين وقتلوا وزنوا. قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ونزل قول الله عز وجل: يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذنب عبد فقال: أي ربي أذنبت أو أصبت ذنبا؟ فقال ربنا: أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب؟ أعلم عبدي أن له رب يغفر الذنب؟ قد غفرت لك. ثم لبس وقتا ثم أذنب، أذنب وعلم أن له ربا فاستغفر الله، فقال الله: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب؟ فقد غفرت له. ثم ما لبس وأذنب فقال، ده خلاص غفر به المرة الأولى: أي ربي أصبت ذنبا أو أذنبت ذنبا؟ فيقول ربنا سبحانه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب؟ قد غفرت له. ثم عاد الثالثة فقال ربنا سبحانه وتعالى: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب؟ وقالها ثلاثا: قد غفرت الإمام النووي يعلق على هذه القضية ويقول إنه الآن يعلم في كل ذنب أمله ربه، فيستغفر هذا الرب سبحانه وتعالى، يستغفر ربه سبحانه فيتوب عليه. فلو أذنب 100,000 مرة فاستغفر الله لتاب الله عز وجل عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طول الأمل واليأس من رحمة الله عز وجل قد يصيران بالإنسان إلى إغلاق باب التوبة أمامه. طيب ما أول فتح الباب؟ إذا تحاول كي تفتح الباب اعلم أن مفتاح الباب 3 أشياء: أن تستقبح الذنب، وأن تعلم شدة المعاقب، وأن توقن بضعف المعاقب. 3 حاجات عشان خاطر تبدل دق الباب كده وتدخل: أن تستقبح الذنب، وأن تعلم وتوقن بشدة المعاقب، وأن تكون على يقين بضعف المعاقب. أن تستقبح الذنب، من الذي من عليك بالجوارح التي تعصي الله بها؟ أيكون شكر نعمة الله أن تعصي الله سبحانه وتعالى بجوارح أعطاك إياها؟ انظر لمن منع هذه الجوارح، أتبطش بيد الله سبحانه وتعالى حركها لك؟ والله الذي لا إله غيره لو أصيب ظفر في إصبع يدك لاشتكيت ولا عنيت، ولو توقفت كثيرا وتدبرت لعلمت مقدار نعمة الله عليك أن حرك الأصابع والكف والذراع ثم تعصيه. استقبح هذا الذنب. الشيء الثاني أن تعلم شدة المعاقب. ربنا سبحانه وتعالى إذا أخذ أخذه أليم شديد. ربنا سبحانه وتعالى أخذ من كان قبلنا ممن عصى وفجر وتكبر. واقرأ في القرآن الكريم واسأل أين فرعون، أين قوم عاد، قوم ثمود إلى آخره، فراح ذهب، أين ذهب هؤلاء؟ ربنا سبحانه وتعالى أنزل بهم عقابا شديدا. إنه سبحانه وتعالى شديد العقاب على هذا الذي ينسى ربه. فلا تنسى أنك تعصي معاقبا شديدا ومعاقبا ضعيفا. المعاقب اللي هو هذا المذنب إذا وصل بذنبه إلى الله سبحانه وتعالى هو ضعيف، لا يستطيع ولا يقوى أن يقف في حر الشمس، ولو لطمه إنسان قوي لاشتكى من ضربته، ولو قرصته لدغته نملة لاشتكى من لدغتها. واحد لا يستطيع أن يقف في حر الشمس، ولو ضربه شرطي لتألم من ضربته، ولو لدغته قرصته أصابته نملة الصغيرة دي اشتكى من لدغتها، أيقوى على حر جهنم؟ الضعيف، خلق الإنسان ضعيف، أيقوى على ضرب زبانيتها ولدغ حياتها وعقاربها؟ استقبح الذنب واعلم شدة المعاقب وكن على يقين، واعلم شدة المعاقب وكن على يقين بضعف المعاقب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توب الله يستغفره. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. الله عز وجل يحب التوابين، الله عز وجل يغفر للتائبين، الله عز وجل يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله سبحانه وتعالى فتح لك باب التوبة على مصراعيه، فلا يكن لك أمل طويل في الحياة فتعصي ربك، ولا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وتجعل هذا اليأس عائقا في طريق دخولك إلى طريق التوبة. اقرأ الباب، واجعل الدافع لك لقرع الباب أن تستقبح ذنبك، وأن تعلم شدة معاقبك، وأن تعلم ضعفك كمعاقب. لكن إذا دخلت من هذا الباب، ما الذي يكون لي معينا على الاستمرار في الطريق؟ أنا عايز أمشي في الطريق ده ويقبل الله سبحانه وتعالى توبتي. اعلم أن للتوبة شروطا. الشرط الأول هو الشرط الأول في كل عمل تريد به أن تتقرب إلى الله، أن تخلص النية لله عز وجل في توبتك. إنما الأعمال بالنيات. لماذا تقلع عن الذنب الفلاني؟ لسبب كذا. لا، اجعل السبب الأول إخلاص النية لله عز وجل. أيها الشاب، لماذا لا تقع كما يقع غيرك من الشباب في الاعتداء على أعراض الناس بمعاكسات البنات وغيرها؟ أصل أنا أخاف أن يفعل ذلك في أهلي. لا، اجعل النية الأولى إخلاص التوبة لله. قل لأن الله سبحانه وتعالى قال لي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. خل النية في الأول خالصة لله. أيها المدخن، لماذا تقلع عن التدخين؟ بيضرني في صحتي، وآذي به أهل بيتي، يشم أصحابي منه رائحة كريهة، لذلك أنا أقلعت عنه. اجعل نيتك في الإقلاع عن التدخين. أما رب العالمين قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنت تعصيه. حطها في دماغك كده، وأنت تعصيه. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقتلوا أنفسكم وأنت تفعل. اجعل النية الأولى والأخيرة هذا. أيها المرتشي، لماذا أنت تقلع عن الرشوة؟ أخاف أن يمسك بي أحدهم متلبسا برشوة فتسوء صورتي بين الناس. أنا خايف على صورتي في المجتمع. ما صورتك في المجتمع بجانب صورتك أمام الله؟ طب أنت خايف من الناس ومش خايف من ربنا؟ يا من تغش في البيع والشراء، لماذا أقلعت عن الغش في البيع والشراء؟ أصل أنا أقلعت عنه ممكن صورتي تتهز في الأسواق. اجعل النية الأولى الإخلاص لله، ثم الإقلاع عن الذنب. والله معلش ادعي لي ربنا سبحانه وتعالى يتوب علي من الذنب الفلاني. لا، أقلع عن الذنب الآن، فإن هذا من شروط قبول التوبة. ثم اعزم على أن لا تعود عليه. العزم لا تعود للذنب. خلاص أنا أقلعت لك يا رب، لك يا رب، وأنا أعلم شدتك على من تعاقب، وأعلم ضعفي إذا عوقبت، وأستقبح هذا الذنب ولن أعود إليه. طيب إذا ما عدت إلى الذنب، إني أعلم يقينا أني إذا عدت للذنب أنني ربا غفورا رحيما، سأتوب مرة ثانية وأقلع مرة ثانية وأعزم مرة ثانية أني لن أعود. وفي الثالثة وفي الرابعة إلى غيرها، إخلاص توبة وإقلاع وعزم ورد وعزم وندم. كل فترة تذكر أنك كنت تعصي الله سبحانه وتعالى، والندم هذا طريق أو دافع لتثبيتك في طريق التوبة إن شاء الله عز وجل. الشرط الخامس رد المظالم إلى أهلها. رد المظالم إلى أهلها. إذا كانت المعصية متلبسة بحق الناس، فاعلم أن رب الناس سبحانه وتعالى سوف يوقفك ليسترد الناس منك مظالمهم. ربنا سبحانه وتعالى سيقف بك يوم القيامة ويسترد الناس مظالمهم منك. لذلك تبرأ من هذه المظالم في الحياة الدنيا، حاول تتخلص منها ورد المظالم إلى أهلها. الشرط السادس أن تقع التوبة في وقتها. أن تقع التوبة في وقتها. وما وقتها؟ وقت خاص بكل أحد، ووقت خاص بكل الناس. إن لك وقتا ينبغي عليك أن تسارع للتوبة فيه، لكن الغريب والعجيب والمخيف والرهيب أنك لا تعلم متى ينقضي هذا الوقت. إمتى نهاية الوقت؟ إمتى هتكون صفارة النهاية؟ أنت مش عارف. دي بتاعت الله فقط. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. أبو الفريق الثاني قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. انتهى الوقت، انتهى الوقت. طب دون وقت إضافي؟ ما فيش، لا وقت إضافي. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. قال: إني تبت الآن. انتهى، ليس لك بدل، مش وقت ثاني، خلاص انتهى. أن تقع التوبة في وقتها، ووقتها لك كفر ما لم تغرغر. ففي مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وصل الغرغرة، انتهى الوقت العام. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله عز وجل لا يقبل توبة العبد، لا يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. ما دام الشمس ما طلعتش من مغربها، الله سبحانه وتعالى يتقبل توبة العباد. تخيل أنت الآن في نعمة أن الله عز وجل أحياك وجعلك في وقت تتوب فيه إليه. طب هذا الوقت بالليل والنهار ما دامت الشمس لم تطلع من مغربها. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل هذه أوقات 24 ساعة، واضربها في العمر الذي تعيش فيه، عمرك سنة، 12، 60، 70، كل هذا كان لك وقتا لتتوب فيه، أن تقع التوبة في هذا الوقت. لكن ساعة الغرغرة لا توبة، شرجور. يستجاب لأحدكم ما لم يغرغر، إن الله لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إخلاص توبة، إخلاء، ندم، عزم، رد مظالم، أن تقع التوبة في وقتها، ثم استمر في طريق التوبة حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى الذي وعد وبشر بأنه يحب التوابين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا رب العالمين اقبلنا فيك من التوابين. اللهم يا رب العالمين ومن علينا بالتوبة لنتوب. اللهم ارزقنا توبة نصوحا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانقذنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما حييتنا، واجعل اللهم ما انت منا. اللهم اجعل صهرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل فينا كراهية ولا بغائنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، واذل الشرك واهزم المشركين. اللهم يا رب العالمين اهلك اليهود الحاقدين الحاسدين، انك على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبق منهم احدا يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين انهم اغلقوا باب سالس المساجد الكبرى. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين اغلق عليهم باب رحمتك. اللهم يا رب العالمين من نال بالمسجد الاقصى فننه يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينهم ردا جميلا، انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار. اللهم صل وسلم.